الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ثم قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استاذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. هذا الحديث هذا الباب له علاقة بالباب السابق. الباب السابق فيه التحذير من الرياء، وهذا الباب التحذير من إرادة العمل الدنيا. والفرق بينهما أن الأول خاص وهذا عام، الأول خاص وهذا عام. فكلاهما يريد بعمله الدنيا، أو كلاهما يريد بعمله غير وجه الله، كلاهما يريد بعمله غير وجه الله تعالى. هذا الجامع بين البابين، المرائي لا يريد وجه الله، والذي يريد بعمله الدنيا لا يريد وجه الله، فمن هذه الجهة هما سواء. لكن الأول يريد الرياء، يعني يريد يرى الناس عمله فيمدحونه فيثنون عليه فيكون له مكانة في قلوبهم. أما الثاني فهو يريد منفعة دنيوية، مثل المال، مثل المنصب ونحو ذلك من المصالح، مما سيأتي بعض أمثلته. فإذن كلا البابين فيهما التحذير من ترك الإخلاص، من ترك الإخلاص. إن تركت الإخلاص من أجل المدح هذا رياء وهو مذموم، وإن تركت الإخلاص من أجل الحصول على امرأة أو على مال أو على وظيفة فهذا أيضا مذموم والعياذ بالله. فهذان البابان يتعلقان بأعمال القلوب. وأعمال القلوب عظيمة الشان. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالقلب هو الأساس، هو الملك، والجوارح تبعه تابعة له، كما في الحديث الصحيح المعروف: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فعلى المسلم أن يجاهد نفسه على الإخلاص، أن يجاهد نفسه على النية والإرادة، لأن الشيطان يحرص غاية الحرص على أن يفسد عليك عبادتك، يحاول أن يصدك عن العبادة أصلا، لكن إذا استعنت بالله وقمت لهذه العبادة فإنه يحاول أن يسلبك ما تنتفع به من هذه العبادة، وهو الإخلاص فيها لله جل وعلا. فإن عجز عن أن يسلبك الإخلاص فيها يحاول أن يعمل معك ما ينقص به أجر هذا العمل، مثل لما تكون في الصلاة يستعجلك فيها بحيث لا تطمئن فيها، بحيث تخل بشيء من أركانها وواجباتها، أو بحيث على الأقل أنه قلبك يشرد هنا وهناك حتى لا يكون لك فيها أجر. فهو حريص، حريص على إفساد العبادة، فيحذر المسلم أن يتسلل إليه الشيطان فيفسد عليه عبادته بأن يريد بها الرياء أو يريد بها عرضا من أعراض الدنيا. وكلا القصدين مقاصد سافلة منحطة. يعني إذا مدحك الناس ما الفائدة؟ وأنت عند الله ليس كما يمدحك الناس، ماذا تستفيد؟ الناس لا يملكون جنة فيدخلونك إياها، ولا يملكون نار فيصرفونها عنك، ولا يملكون مثقال ذرة من نفع في الدنيا ولا في الآخرة، ولا مثقال ذرة من ضر فيدفعون عنك في الدنيا ولا في الآخرة. إذن ما الذي ترجوه من مدحهم؟ ثم مدحهم هو كلام، المدح كلام، ماذا تنتفع بهذا الكلام وتستفيد منه؟ الآن تعرفون الشعراء يمدحون الأمراء ولا لا؟ ليش يمدحونهم؟ حتى يحصلوا على شيك، على مبلغ، على كذا. طيب لو أن هذا الشاعر ألقى تلك القصيدة العصماء أمام الأمير، وبعد ما انتهى أعطاها الأمير قصيدة أيضا عصماء يمدح هذا الشاعر، قال له خلص أعطيتنا كلام أعطيناك كلام، يرضى الشاعر بهذا؟ ما يرضى، كلام يطير في الهواء خلص يروح، هو يريد شيء في جيبه. فصفقة خاسرة، تقرأ قرآن، تصلي، تحج، تدعو إلى الله، تأمر معروف، تنهى عن منكر، ثم لا تريد منه إلا كلام الناس. فهذا يدل على قلة التوفيق أولا، ويدل على سفة قلة ونقص في العقل. وإذا كان المقصد دنيا مال ولا وظيفة ولا غيرها فهو أيضا مقصد سافل، لأن الدنيا مهما بلغت فهي دنيا زائلة، ما أسرع ما تزول وتنتهي، فلماذا تعمل للزائل وتترك العمل للدائم الباقي وهو الدار الآخرة؟ فعلى المسلم أن يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان، يستعيذ بالله من شر نفسه الأمارة بالسوء، يسأل ربه الإخلاص، يستعيذ بالله من الشرك كله أكبره وأصغره، ويستغفر الله من الشرك كله أكبره وأصغره، ما يعلم منه وما لا يعلم. وقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، من كان يريد يعني بعمله، بعمله الحياة الدنيا عامة وزينتها خاصة كالمال والولد، ما جواب الشرط؟ قال سبحانه: نوفي إليهم أعمالهم فيها، يعني نعطيهم ما أرادوا، نعطيهم ما أرادوا، هذا معنى قوله نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. إذن من عمل العمل الصالح يريد به ثواب الدنيا يعطيه الله ثواب الدنيا، يعطيه الله ثواب الدنيا، أراد المدح يعطى المدح، أراد المال يعطى المال، أراد الوظيفة يعطى الوظيفة. ولكن هل هذا على عمومه؟ الجواب لا، بل هذا مقيد بمن شاء الله أن يعجل له الثواب في الدنيا. والدليل على هذا آية الإسراء، من كان يريد العاجلة، يعني من كان يريد بعمله، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء، ها، لمن نريد، لمن نريد. يعني بعض الناس قد يعمل للدنيا ولا يحصل على شيء، لا حصل على شيء لا في الدنيا ولا في الآخرة، فهي إذن مقيدة بمن أراد الله أن يوفيه وأن يعجل له ثوابه في الدنيا. واضح؟ فهذه الآية عامة وآية الإسراء خاصة، أو نقول هذه مطلقة، هناك يعني قيدتها، آية الإسراء مقيدة. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، يعني نوفي إليهم أجورا وثواب أعمالهم وهم فيها لا يبخسون لا ينقصون، وذلك إذا أراد الله. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أولئك يعني الذين أرادوا بعملهم الدنيا وزينتها، ليس لهم في الآخرة من الثواب والجزاء إلا النار. إذن الله يبغضهم ولا يحبهم؟ هذا الصنف يبغضه الله ولا يحبه؟ ها، يبغضه. طيب، هو في الدنيا أعطاه الدنيا وزينتها، فهل إعطاه الدنيا وزينتها الدليل على رضا الله؟ لا. فحينما يعطيك الله المال، الصحة، الولد، المنصب، الجاه، المدح على ألسن الناس، هذا ما هو دليل على محبة الله لك ورضاه عنك. لا، الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن يبغض سبحانه وتعالى. فهذا العطاء قد يكون من باب الاستدراج، وهو أن يوالي الله على عبده نعمه وهو مقيم على معصية الله جل وعلا، هذا الاستدراج، حتى يزداد في العمل السيء والعياذ بالله. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها، يعني بطل وذهب وضاع أجر أعمالهم في الآخرة، ما لهم أجور عليها. حينما يجازي الله المخلصين الحسنة بعشر أمثالها، الحسنة بسبعين، الحسنة بسبعمائة، الحسنة بغير عد ولا حساب، يأتي هؤلاء وليس لهم حسنة واحدة ولا أجر واحد على أعمالهم التي عملوها في الدنيا. لماذا؟ حبط الأجر، والحبط في اللغة الانتفاخ، مرض يصيب الإبل، تأكل نوع من أنواع الأكل فتنتفخ بطونها ثم يهلكها فتموت. فهذا العمل لا ثواب له في الآخرة وفي الدنيا، وباطل ما كانوا يعملون، عملهم في الدنيا باطل غير صحيح، لأنه ما ترتب عليه الثواب والأجر ولا برأت به الذمة ولا برئت به الذمة. الصحيح من العبادة ما هو؟ ما برئت به الذمة وسقط التكليف به، ترتب عليه عند الله الثواب والأجر، هذه العبادة الصحيحة، تبرأ ذمتك، لا تطالب بها، يكون لك فيها أجر وثواب، هذه العبادة الصحيحة. فإذا كانت العبادة باطلة ما برئت ذمتك بها، إذا كانت العبادة باطلة ليس لك فيها أجر وثواب، إذا العبادة باطلة ستحاسب عليها يوم القيامة، تجازى، تحاسب، تعاقب، فيحرص كل مسلمة على أن يصحح عبادته بالإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فسيكون هذا العمل كما قال جل وعلا: عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. تعب في الدنيا ثم تعب في الآخرة والعياذ بالله. المؤمن يتعب في الدنيا حتى يرتاح في الآخرة، صلي ويصوم ويزكي ويحج ويجاهد حتى يرتاح في الآخرة. لكن إذا أديت هذه الأعمال ولو بلغت المشقة ما بلغت فيها وأنت غير مخلص فيها، عملك هذا كله إلى تباب، إلى ضلال، نسأل الله العافية. إذن هاتان الآيتان فيهما التحذير من إرادة العبد بعمله الدنيا، ومعنى ذلك أن فيها الحث على أن يريد بعمله الله عز وجل والدار الآخرة. طيب، ظاهر الآية هنا أن هذا الصنف مسلم ولا كافر؟ ظاهر الآيات كذا، لما قالوا أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا وباطل ما كانوا يعملون، يعني صنيعهم باطل، أعمالهم باطلة، ليس لهم في الآخرة إلا النار فقط، ما في جنة. هذا حال من؟ هذا حال الكفار، هذا حال الكفار. لكن أهل السنة والجماعة يستدلون بآيات ظاهرها أنها في الكفار، فيستدلون بها على حالات تقع للمسلم، لكن مو زي استدلال الخوارج. الخوارج ينزلون الآية التي في الكافر على المسلم بحذافيره، واضح ولا لا؟ فإذا كانت الآية تقتضي الكفر جعلوا هذا المسلم كافر، إذا الآية تقتضي أنه هذا الشخص مخلد في النار جعلوا المسلم مخلدا في النار، وليس كذلك أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة معنى تنزيلهم هذه الآية على المسلم في بعض الحالات يعني أنه له منها نصيب، له منها نصيب، فيشترك مع الكافر مثلا في الإحباط، لكن الكافر عمله كله حبط وبطل، لكن المسلم الذي وقع في شيء من الرياء إنما يحبط ماذا؟ ها؟ يحبط العمل الذي خالط هذا الرياء فقط، باقي عمله سليم. أيضا إذا عوقب على هذا الرياء، عوقب على هذه الإرادة، كيف تكون العقوبة؟ على وجه التخليد؟ لا، إنما يعاقب ما أراد الله ثم بعد ذلك يخرج إلى الجنة، فلا يخلد في النار إلا الكافر. فلا يشكل عليك هذا، يقول لك يا أخي الذي يستدل بالآية التي تنزل في الكفار يستدل بها على أحوال بعض المسلمين، هذا لهم الخوارج. لا، ليس هذا كهذا. فالعلماء كشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغيره ذكروا بعض الصور التي تدخل في هذه الآية، يدخل فيها المشرك الذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، المشرك الأصلي. المشرك الأصلي قد يعمل أعمال صالحة في الدنيا يريد بها وجه الله، مثل ما حصل لمن؟ لحكيم بن حزام ولغيره من المشركين، كانوا في الكفر في الجاهلية يعملون أعمال يريدون بها الله، يصل رحمه يريد الأجر، يعتق رقاب يريد بها الأجر، لكنه في حال الكفر، ثم أسلم فسأل عنها النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أعمال كنت أتبرر بها في الجاهلية، فقال: أسلمت على ما أسلفت من خير. لكن لو هذا المشرك مات على شركه، مات على كفره، هل تنفع هذه الأعمال؟ ما تنفع. فالكافر المشرك إذا عمل أعمالاً صالحة طيبة فإنه يجازى عليها في الدنيا، يعطى مقابلها الصحة، يعطى مقابلها المال، يعطى مقابلها أي شيء من عرض الدنيا. لكن في الآخرة لا ثواب له عليها. قال الله جل وعلا في سورة النور: الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيع يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه. أعمالهم كسراب، يعني الأعمال التي أدوها تعبدا وتحنثا كسراب بقيع ما لها ثواب يوم القيامة. قال سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، يعني من العبادات، فجعلناه إيش؟ فجعلناه هباء منثورا. هذا النوع الأول، المشرك الكافر، هذا قد يعمل أعمال ويتعبد لها بعبادات، هذه العبادات قد يثاب عليها في الدنيا لكن لا ثواب له عليها في الآخرة. الثاني مسلم أدى أعمال صالحة من صلاة وزكاة وصوم وكذا لله عز وجل، مخلص فيها، متابع فيها لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن والعياذ بالله ارتكب بعد ذلك ناقض من نواقض الإيمان، ارتكب ناقضا من نواقض الإيمان، صلى الله عليه وسلم. لما ارتكب ناقض من نواقض الإيمان إيش صار لعمله؟ ها؟ خلص إيمانه حبط، انتهى توحيده من أساسه، انتهى. إذن هذا لا يجازى على تلك الأعمال السابقة قبل الردة، لا يثاب عليها في الآخرة. اللهم إلا في حالة واحدة وهي ها؟ إذا أسلم، إذا رجع مرة ثانية للإسلام. ولهذا أجمع العلماء على أن الصحابة في أفراد يعني أسلموا في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام ثم ارتدوا ثم أسلموا مرة أخرى، فأجمعوا على ذكرهم في الصحابة، فدل هذا على أن الشخص إذا ارتد ثم أسلم عاد الإسلام مرة ثانية أن عمله صحيح، يرد له ثواب عمله، لكن لو مات على ردته والعياذ بالله فهو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، لا ينفع ذلك العمل كله ولو عبد الله ألف سنة. النوع الثالث من يعمل العمل الصالح وهو يريد به الدنيا، يعني مثل واحد يعلم الناس القرآن ولا يعلم الناس العلم الشرعي وهو لا يريد من هذا التعليم إلا الراتب فقط، لا يريد من طلبه للعلم أو من تعليمه للعلم، لا يريد به إلا الدنيا فقط، إلا الراتب الذي يناله. أو واحد مثلا يحج عن الغير، يحج عن غيره وهو لا يريد من هذا الحج إلا أجرة الوكالة فقط، فهذا أيضا داخل فإنه لا أجر له ولا ثواب له على ذلك العمل. يقول عليه الصلاة والسلام: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا للدنيا لم يجد عرف الجنة. فإذا هذا العلم الشريف الذي يرفع به صاحبه درجات عالية إذا طلبه للدنيا لم يكن له فيه أجر ولا ثواب والعياذ بالله. فالذي يحج يريد المال، يريد يعني أجرة الوكالة والنيابة، الذي يتعلم، الذي يعلم وهو لا يريد إلا ما وعد به من الدنيا كراتب أو أجرة أو نحو ذلك فقط، هذا الذي يريده ليس له أجر ولا ثواب على عمله ذلك. كم صورة الآن راحت؟ ثلاث. الحالة الرابعة أن يعمل عمل صالح يريد به وجه الله ومخلص فيه لله سبحانه وتعالى، يعني يعمل العمل لله لأن الله شرع هذا العمل ومخلص فيه لله سبحانه وتعالى، لكن ما يريد الثواب الأخروي. وش يريد؟ طيب يريد من الله عز وجل أن يثيبه على هذا العمل ثواب دنيوي. كيف؟ يعني واحد مثلا يتصدق ما يريد من الصدقة إلا أن الله يزيده مال، ما نقصت صدقة من مال، ها؟ ما نقصت صدقة من مال. سمع له قصة أنه والله فلان تصدق بعشرة قام واحد وعطاه 100 ريال، فهو يروح يتصدق ما يستحض، ما يبغى الأجر والثواب، هو يعني تصدق بمنطلق أن الصدقة ما لها، أن الصدقة عبادة وأن الصدقة عمل صالح وكذا، لكن ما حط في باله مضاعفة يعني ما عد الله للصدقة من الأجر والثواب في الآخرة، إنما عنده مال قليل وده هذا المال القليل وش فيه يصير مال كثير، وهو يريد هذه الزيادة ممن؟ من الله جل وعلا. واضح؟ واحد مثلا يحافظ على الصلاة، يصلي، ليش تصلي؟ قال والله يا أخي ما شاء الله فلان كان مريض ويوم حافظ على الصلاة جته العافية، فأنا أصلي عشان ربي يعافيني في بدني. هو يصلي لله وراح للصلاة مختار، ما قصد المدح ولا الرياء ولا يعني الدنيا من الناس، إنما أراد من الله عز وجل إنه يعافيه وأن يصح بدنه ويرفع عنه المرض. واضح كذا؟ فهذا النوع الرابع هو يعمل عمل لله سبحانه وتعالى، منطلق أنه هذا عمل عبادة وأن الله يثيب عليه، لكن يريد من ربه أن يثيبه عليه أين؟ في الدنيا، بصحة في بدنه، بزيادة في ماله ونحو ذلك. فهذا أيضا على خطر، إنه لا يكون له ثواب في الآخرة على عمله الصالح، لأنه طلب شيئا يمكن ناله ويمكن حتى ما ينال. واضح؟ طلب شيء في الدنيا ما طلب شيء في الآخرة، طلب شيئا في الدنيا ولم يطلبه في الآخرة. ويعني بالمناسبة تنتشر رسائل كثيرة إنه مثلا المرأة العانس، المرأة إذا عنست تكرر مثلا في السجود 40 مرة دعاء معين، أو المرأة إذا ما أنجبت تكرر في السجود 40 مرة ويحصل لها مثلا الزوج أو يحصل لها الولد، فهي تقوم تصلي وتجتهد في كل سجدة 40 مرة كذا وكذا، عشان إيه؟ من أجل حصول هذا الذي طلبت، زوج ولا ولد وكذا. طيب هنا الآن هل في دليل خاص بأن هذا العمل سبب لهذه النتيجة؟ ما في. الأمر الثاني إنها ما فعلت هذا العمل إلا من أجل حصول هذه المنفعة الدنيوية، وإن كانت يعني تريدها من الله جل وعلا. فهذا المثال يصلح ويصدق على ما ذكر من النوع الرابع، لكن في عندنا نوعان من العبادات، في عبادة جاء النص على أنها سبب لحصول هذا المراد، وفي عبادة ما جاء فيها نص. مثال ذلك جاء في الحديث أن صلة الرحم سبب للبسطة في الرزق والتأجيل والتأخير في العمر، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. إذن جاء الوعد على صلة الرحم بثواب عاجل ولا لا؟ جاء الوعد على صلة الرحم بثواب عاجل وهو البسطة في الرزق والنسى يعني التأخير في العمر. وجاء مثلا الحديث أنه داووا مرضاكم بالصدقة. طيب فلو أن شخصا وصل رحمه يريد الأجر من الله جل وعلا والثواب في الآخرة، ويريد أيضا أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره، يلام يذم ولا لا؟ ليش لا؟ أولا لأنه أراد ما عند الله في الآخرة، أراد ما عند الله في الآخرة. الثاني أن هذه النية العاجلة التي أرادها جاء النص عليها، وما دام جاء النص عليها جاء النص من باب الترغيب فيها، جاء النص من باب الترغيب فيها، واضح؟ فإذا النوع الرابع ننظر إن كان هذا العمل موعود عليه بهذا الوعد العاجل، ثم هذا العامل عمل من أجل الثواب في الآخرة ومن أجل هذا الثواب العاجل في الدنيا، فهذا لا حرج عليه إن شاء الله، لا حرج عليه في ذلك. إنما النوع الرابع إذا كان لا يريد، لا يريد من هذه العبادة إلا الثواب، إلا الثواب العاجل فقط. يعني حتى مثلا في صلة الرحم لو وصل رحمه لا يستحضر إلا الثواب العاجل فقط، يمدح ولا يذم؟ هذا يذم حتى وإن كان رسول نص عليه، لأن هذا من ضمن المراقبات في هذا العمل الصالح، لكن ليس هو الأساس. الأساس في عملك يا عبد الله أن تعمل للدار الآخرة وليس للدار الدنيا. واضحة هذه الحالات الأربع؟ وبالذات الحالة الرابعة واضحة؟ طيب، ثم قال رحمه الله: وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس يعني هلك، والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. تعس عبد الدينار، الدينار معروف قطعة ذهبية، تعس عبد الدرهم، الدرهم معروف من الفضة، تعس عبد الخميصة، كساء مخطط في خطوط، تعس عبد الخميلة اللي هي القطيفة، والخميلة تكون لها خمل يعني أهداب وأطراف، إن أعطي يعني من الدنيا رضي وإن لم يعطى سخط، هذه صفته. تعس وانتكس، دعاء عليه أن يهلك، وانتكس يعني إذا قارب على الصحة والعافية أنه يعود مرة ثانية إلى الهلاك، وإذا شيك فلانتقش، يدعى عليه بالعجز، بالعجز حتى إذا أصابته شوكة لا يستطيع أن يخرجها، يعجز أن يخرج الشوكة. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه، بلجام الفرس في سبيل الله، أشعث رأسه يعني غير مدهون، غير ممشط، غير مرجل، مغبرة قدماه عليها الغبار، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، يعني إن كلف بحراسة الجيش كان في الحراسة، وإن كان في الساقة جعل في آخر الجيش كان في الساقة، إن استاذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. هذا الحديث حديث عظيم وجليل، وفيه بيان لنوعين من العباد: عبد للدنيا وعبد لله جل وعلا، ولما اختلفت الإرادة واختلفت المقاصد اختلف السلوك والعمل. قال عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار، هذه عبودية بمعنى عبودية صغرى ليست عبودية كبرى، لأن هذا الباب باب الرياء وباب الإرادة، إرادة العبد عمله الدنيا، هي في الأصل أنها من باب الشرك الأصغر، من باب الشرك الأصغر، لا تكون شركا أكبر إلا في حالة استثنائية، لكن الأصل في هذه الأشياء أنها من باب الشرك الخفي، من باب الشرك الأصغر. تعس عبد الدينار يعني الذي يعمل عمل وهو يريد عليه الدنيا، تعس عبد الدرهم نفس المعنى، يعمل العمل من أجل أن يعطى عليه دراهم، ونقصد بالعمل هنا العمل الذي للآخرة. تعس عبد الخميصة يعني قيل إذا عملت هذا العمل أعطيناه خميصة، فعمل لأجله تحج عن فلان ونعطيه خميصة، فما حج إلا من لأجل هذه، لأجل هذه الخميصة، ما أرد الأجر والثواب. تعال درس عيالنا قرآن ونعطيك خميلة، فدرس القرآن الكريم فقط لأجل هذه الخميلة. إن أعطي رضي، إن أعطي رضي، إن أعطي الدرهم أعطي الدينار أعطي الخميصة أعطي الخميلة أعطي المنصب أعطي زيادة في الراتب أعطي علاوة على الراتب رضي، وإن لم يعطى سخط. ليش؟ لأن إرادته أصلا للدنيا، فرضاه وسخطه مرتهنان بهذه الدنيا. تعس وانتكس، يدعو عليه النبي عليه الصلاة والسلام لأنه فعل ما يستحق أن يدعى عليه بسببه. وإذا شيك فلا انتقش، يدعو عليه بضعف بالعزيمة، مثل ما ضعفت همته وخست همته يدعو عليه بدعاء مقارب، أن يكون عاجزا حتى إذا أصابته الشوكة لا ينتقش منها فيبقى يتألم بها. إذن هذا النوع من الناس إنما يعملون من أجل الحظوظ العاجلة، من أجل الدنيا. هذا النوع الأول. ونقف وقفة قصيرة عند قوله إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. المؤمن في علاقته مع ولي الأمر، في علاقته مع ولي الأمر، لماذا المسلم يسمع ويطيع لولي الأمر؟ ليه؟ ها؟ امتثال لأمر الله جل وعلا ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذا منشأ طاعة المسلم لولي أمره، أن الله أمرك بطاعته، أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرك بطاعة ولي الأمر. من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله. إذن أنت تنطلق من هذا المنطلق، ما تنطلق من منطلق والله أنا أسمع وأطيع له إذا أعطاني، إذا أعطاني الدواء، إذا مرضت، والتعليم في المدرسة، والسكن، والراتب، وكذا وكذا، أنا أسمع له وأطيع، وإذا لم يعطيني لا أسمع له ولا أطيع. فهو ما هو عقد يعني معاوضة، لا، إنما تسمع وتطيع لأن الله أمرك بالسمع والطاعة له. فإذا صار يعني حال المسلم إنه لا يسمع ولا يطيع إلا بمقابل ما ينال من الدنيا، دخل في هذا الوعيد، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط تعس وانتكس. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، وأظن أيضا ولهم عذاب أليم. من هم؟ ذكر الأول وذكر الثاني ثم ذكر منهم ورجل بايع إماما، يعني ولي الأمر، لا يبايعه إلا للدنيا، إن أعطاه رضي وإن لم يعطه سخط، إن أعطاه رضي وإن لم يعطه سخط. ولاحظ الوعيد هنا، الوعيد على إيش؟ على التسخط. كيف إذا كان الأمر أكبر من التسخط؟ كيف إذا صار مثلا فيه تهييج وتحريض؟ كيف إذا كان فيه حث على الثورة والخروج؟ كيف إذا كان الأمر يصل التكفير وإخراج الحاكم هذا من الملة؟ لا شك أن العقوبة والوعيد سيكون أشد. إذن ينتبه المسلم من حيل أهل الحيل، أهل الأهواء والمهيجين والمخردين والمفسدين، لا يضلونك عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرفون لما جاءت هذه في تويتر اللي يسمونها هاشتاقات، طلع عندنا هاشتاق مدة طويلة، الراتب إيش فيه؟ الراتب ما يكفي الحاجة، الراتب ما يكفي الحاجة. كل هذا من باب تحريض الناس، إنه والله المعيشة عالية والرواتب ما لها والرواتب متدنية. طيب وش المطلوب؟ المطلوب إنهم يثيروا الناس، يوغروا الصدور، كونوا رأي جماهيري مليء بالسخط على الدولة، على ولي الأمر، حتى يصلوا إلى مرحلة الثورة والخروج عليه. فيحذر المسلم من مثلها. هذه ليست تربية محمد صلى الله عليه وسلم، وليس هذا منهج الكتاب والسنة، إنما هذا منهج كلاب النار، منهج الخوارج. عندهم شبه صح، عندهم أساليب مؤثرة صح، ولكن نحن ننطلق من قال الله، قال رسوله، قال السلف الصالح. ما ننخدع بما يلقونه من الشبهات والأباطل. نعود الحديث مرة ثانية. ثم قال عليه الصلاة والسلام: طوبى لعبد. هنا الآن بعد ما تكلم عن العبد الذي يريد بعمله الدنيا، جاء بنموذج عالي، نموذج راقي، الذي يريد بعمله الدار الآخرة، الذي يريد بعمله ما عند الله. قال: طوبى لعبد. طوبى اسم من أسماء الجنة، قيل شجرة في الجنة، وطوبى هي في الأصل يعني صيغة مبالغة من الشيء الطيب. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، يعني هذا رجل همته في الجهاد في سبيل الله. ولكن لما الآن يعني في هذا العصر صار في تلبيس لمعنى الجهاد، صرنا نحتاج إلى أن نؤكد، يعني طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله في جهاد مشروع. من أول ما كان نحتاج للشيء هذا، ليه؟ إنه خلاص الجهاد، الجهاد المشروع. لكن الآن تلاعب كثير من الناس بهذا المصطلح العظيم، بهذه العبادة الجليلة، وصارت الفتن، وصار دين الخوارج وعمل المعتزلة الخروج المسلح على ولاة الأمور، صار هو إيه؟ صار هو الجهاد. فلهذا صرنا نحتاج لما نذكر آيات الجهاد، أحاديث الجهاد، الترغيب في الجهاد، إنه نقيده بالجهاد إيه؟ بالجهاد المشروع، حتى ينتبه السامع إلى أنه والله في جهاد مشروع، وفيه شيء يسمونه جهاد، ولكنه ليس بجهاد شرعي حقيقي. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، يعني لإعلاء كلمة الله، لإعلاء كلمة الله. أشعث رأسه، يعني ما هو فاضي لانشغاله بأمر الجهاد، ما هو فاضي يعتني بشعره وإندامه. مغبرة قدماه، لماذا؟ لانشغاله بما هو أعظم من ذلك، لانشغاله بحراسة إخوانه، بقتال أعدائه، فما صار عنده وقت فراغ يكوي شماغه ويدهن شعره وتطيب. قال: إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، يعني يكلف، قيل له خلك تحرس الليلة، أنت حارس لسريتك، لمجموعتك، هذا عملك، بكرة حارس، بعده حارس، ما عنده مشكلة. وإن كان في الساقة كان في الساقة. قال القائد: لا، أنت الليلة تكون في آخر الجيش، آخر الناس، هذه وظيفتك. طيب ليه؟ حتى إذا مريت على مثلا واحد طيح سلاح تشيل السلاح معك، سقطت الخوذة منه تشيلها معك، سقط منه جواله تشيل جواله معك، شفت والله واحد مريض منقطع تأخر عن الجيش تتصل بالجهة المعنية ويشوفون هذا إيش فيه منقطع. فهو في خدمة غيره، في الحراسة لخدمة غيره، في الساقة أيضا لخدمته، لخدمة غيره. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، يعني إن كلف بالحراسة قال أبشر، قيل لك كن في الساقة قال أبشر سمعا وطاعة. ليش؟ لأنه ما يريد الدنيا. لو كان طالب الدنيا كان يقول لا، يتحطوني مع القائد جليس للأمير ولا كذا، ولا ما أخرج معكم، واضح؟ يا تخلوني قائد فرقة، قائد سرية، يعني في منصب قيادي، ولا ما أطلع معكم؟ هذا يقوله من؟ يقول الذي يريد الدنيا. أما الذي يريد بجهاده الآخرة ما عليه، لأنه إن كان حارس فهو في سبيل الله، إن كان في الساقة فهو في سبيل الله، هو مأجور هنا مأجور هناك، واضح ولا لا؟ فما فرقت معه. لكن الذي يريد العلو، يريد الجاه، يريد أن يقال والله فلان الفلاني، لا، هذه تفرق معه، فرق بين أن يكون قائد وبين أن يكون حارس ولا في الساقة. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما كانوا يبالون بهذه الأمور. عمر يقول: ما تمنيت الإمارة ولا استشرفت للإمارة في حياتي إلا متى؟ ليلة خيبر بس. ليش طيب استشرف الإمارة ذاك اليوم؟ ها؟ كيف؟ عشان الوعد، لأعطينا الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله، يريد هذه الكلمة، يريد هذه. ولا من لغير هذا ما يريدون الإمارة ولا يسعون لها. كذلك أيضا في فتوح الشام والعراق في عهد عمر، برز قائد عظيم جدا في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وفي عهد أبو بكر الصديق، وفي أول خلافة عمر، وهو من؟ ها؟ خالد بن الوليد. خالد بن الوليد سيف الله المسلول، سطع نجمه، شاع ذكره، ما هزمت له راية رضي الله عنه وأرضاه، فتح الله على يديه الفتوح في، زي ما يقال يعني اليوم بالتعبير الدارج، في أوج عزه وشهرته وسمعته، وهو يقود المعارك، يأتي أمر عمر بعزله عن الإمارة وتولية فلان الإمارة، والجيوش رهن يعني إشارته. ماذا فعل عمر؟ سمع وطع مباشرة، سمع وطع، لا عارض أبا عبيدة ولا خاصم أبا عبيدة ولا خاصم عمر ولا تمرد ولا شو ولا عمل عمل مضاد أبدا. اليوم قائد أو أمس قائد، اليوم جندي عادي، ما عنده أي مشكلة، لأنه إن كان بالأمس فهو مجاهد في سبيل الله، وهو اليوم أيضا إيش؟ مجاهد في سبيل الله. فأما الذين يريدون الدنيا لا. ولهذا كثير من الحركات اللي يسمونها جهادا تجد أنه بعد مدة من فترة الجهاد هذا المزعوم بعضهم ينقلب على بعض، القوات بأنفسهم يقتل بعضهم بعض، والكتائب بعضها تقاتل بعضها بعض. ليه؟ لأنه كان بالأول في عدو مشترك لهم، لما قضوا على هذا العدو كل يريد الدنيا، كل يريد المنصب، كل يريد الحكم، فينقلب بعضهم يقتل إيه؟ يقتل بعض. لكن لو كان الأمر إرادة ما عند الله جل وعلا، زيد ما يبالي هو القائد ولا عمر القائد، واضح؟ لكن حروب للدنيا، حروب للدنيا، ولهذا كانت النتيجة سيئة، عاقبتها وخيمة على المسلمين. أما الصحابة فلا، جاهدوا لإعلاء كلمة الله، ولهذا فتح الله على يديهم المشارق والمغارب، مو فتح لهم الأراضي، بل فتح الله لهم قلوب العباد. ولهذا شوف كيف انتشر الإسلام في مدة وجيزة، وترى الإسلام يعني ما تقدر يعني تجبر الناس عليه جبر، لأن هذه أمور قناعات في القلوب. الله يقول لا يكرهها في الدين، بمعنى أنه الشخص إنما يدخل في الدين إيش؟ يدخل في الدين طواعية، لو غصبته ممكن يدخل في الدين من بابه النفاق، ولا لا؟ يظهر لك أنه مسلم لكن في الحقيقة هو لا يزال على دين آبائه وأسلافه كافر. لكن لما فتح المسلمون الشام، فتحوا العراق، فتحوا شمال أفريقيا، من ذاك اليوم إلى اليوم بقيت بلاده بلاد إسلامية، اللي كانوا أول يهود صاروا مسلمين، كانوا نصارى صاروا مسلمين، كانوا وثنيين صاروا مسلمين، وإلى يومك هذا 1400 سنة. ففتح الله لهم القلوب لبركة جهادهم دعوتهم وما كانوا عليه من الصدق والإخلاص. لأن كنت ناوي لي مشرح بابين وكلها في نص ساعة، لكن أخذنا الحديث هنا وهناك، فنكتفي بهذا القدر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.